اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون دينك، اللهم قاتلهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم ألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم أغفنا، اللهم أغفنا، اللهم أغفنا، اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم أنبت بها الكلأ، اللهم أنبت بها الكلأ، اللهم أشبع بها البهائم، اللهم وسع بها رزقك يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أتباع كتابك، اللهم اجعلنا من أتباع كتابك، اللهم اجعله شفيعا لنا، اللهم اجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، اللهم اجعله شهيدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم اجعلنا ممن نحب سنة نبيك، اللهم اجعلنا ممن يحب سنة نبيك، اللهم ارزقنا اتباعها، اللهم ارزقنا اتباعها، اللهم وفقنا في التمسك بها، اللهم وفقنا في التمسك بها يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا يا ربنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل إلى الجنة مصيرنا، واجعل إلى الجنة مصيرنا يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها كبيرها وصغيرها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إننا ظلمنا أنفسنا اللهم إننا ظلمنا أنفسنا ولا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفور يا رحيم اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم إنا نسألك الأمن والأمان اللهم إنا نسألك الأمن والأمان اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والسلامة والسلام اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم لا تدع فينا مريضا إلا شفيته اللهم لا تدع فينا مريضا إلا شفيته اللهم لا تدع فينا مريضا إلا شفيته اللهم أغننا من جودك اللهم أغننا من جودك فإننا فقراء إليك اللهم إنك أنت الغني ونحن الفقراء فأغننا من فضلك عن عبادك فأغننا من جودك يا غني يا كريم اللهم وسع لنا في أرزاقنا وبارك لنا فيها اللهم أصلح أولادنا اللهم أصلح أمتنا اللهم أصلح شبابنا اللهم أصلح نساءنا اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا اللهم اردد إلى المسلمين عزهم ومجدهم اللهم رد إليهم عزهم ومجدهم اللهم ارفع درجتهم يا رفيع الدرجات اللهم إنا نعوذ بك من القلة والذلة اللهم إنا نعوذ بك من الفقر ومن عذاب القبر ومن الكفر اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور اللهم إنا نعوذ بك من تقلب نعمتك ومن زوال نعمتك ومن حلول نقمتك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ونعوذ بك من حلول نقمتك اللهم وفقنا لشكرك يا رحمن يا رحيم اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وسجودنا وركوعنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم وفقنا إلى طاعتك يا ربنا اللهم اختم لنا بالحسنى اللهم اختم لنا بالحسنى اللهم اختم لنا بالحسنى يا رحمن يا رحيم اللهم لا تمتنا إلا على الإسلام اللهم لا تمتنا إلا ونحن مسلمون منيبون إليك